بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. إخوتنا وأخواتنا المستمعين الكرام والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا وكالمعتاد، يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. فضيلة الدكتور، في باب رفع العلم وظهور الجهل في حديث أنس رضي الله عنه، تحدثنا على مدى ثلاث حلقات ماضيات في حديثين، الحديث الأول والحديث الثاني، وتكلمت أحسن الله عليكم في ألفاظ الحديث، بقي أن نأخذ أطراف الحديث لو تكرمت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. رواية الأخرى للحديث فيها زيادات، ولذا كرره الإمام البخاري في باب واحد وأورده المختصر، مع أن من شرطه أن لا يعيد حديثا، لكن أعاده للزيادات، لزيادة العلامات من الأشراط. والحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 5 مواضع، هنا في كتاب العلم مرتين، فالموضع الأول في كتاب العلم في باب رفع العلم وظهور الجهل، قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. وسبق ذكر مناسبته للباب، والباب للكتاب. والموضع الثاني في الباب نفسه من الكتاب، من كتاب العلم، قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: لأحدثنكم، فذكره. ومناسبته كسابقه، وهي ظاهرة أيضا. والموضع الثالث في كتاب النكاح في باب يقل الرجال ويكثر النساء، وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وترى الرجل الواحد يتبعه 40 نسوة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وترى الرجل الواحد يتبعه 40 نسوة، كذا بدون من؟ نعم، 40 نسوة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. تمييز العشرات، 20 امرأة، نعم، و30 امرأة و40 امرأة، النسوة جمع، نعم، مثله نساء، ولا واحد له من لفظه، ولذا جاء به بالجمع، يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لا أحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. والمناسبة واضحة، كتاب النكاح باب يقل الرجال ويكثر النساء، لكن عن أبي موسى ولا عن أنس؟ أيوه، لا لا، المعلق حديث أبي موسى، هذا معلق، هذا تبع الترجمة. أينا. أما المسند حديث أنس. نعم، المناسبة واضحة من جهة أن قوله نعم يكثر النساء ويقل الرجال مطابقة. صحيح. الترجم باب يقل الرجال ويكثر النساء. يقول الحافظ ابن حجر: ما ذكر في حديث أبي موسى لا يخالف حديث الباب، لا يخالف حديث الباب. في حديث ابن موسى كم العدد؟ 40، وفي حديث الباب 50. نعم، لا يخالف حديث الباب لأن 40 داخلة في 50، فمن عنده 50 امرأة عنده يصدق عليه أنه عنده 40. ولعله يقول ولعل العدد بعينه غير مراد، بل أريد المبالغة في كثرة النساء بالنسبة للرجال، ويحتمل أن يجمع بينهما بأن 40 عدد من يلذن به، والخمسين عدد من يتبعه وهو أعم من أن يلذن به، فلا منافات. فلا منافات، يعني لو أن شخص عنده بنته وعنده بنت أخيه، بنته تلوذ به وبنت أخيه تتبعه، نعم، فالأقرب من هؤلاء 50 40. وتقدم إشارة إلى أن 40 في بداية العلامة والخمسين في نهايتها، يعني في أول الأمر يكون العدد 40. نعم. 40، وفي نهاية الأمر يكون العدد 50. 50. الموضع الرابع في كتاب الأشربة في باب قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم غيري قال فذكره. ومناسبة ذكر الخمر لكتاب الأشربة مناسب جدا، ويشرب الخمر، وذلك لأن الأشربة منها ما يحل وما يحرم، وهذا الباب في النوع الثاني. نعم. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة حيث نص فيه على شرب الخمر. الموضع الخامس في كتاب الحدود باب إثم الزنات، وقول الله تعالى ولا يزنون ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا همام عن قتادة قال أخبرنا أنس قال لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة، وإما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. باب إثم الزنات مناسب جدا لكتاب الحدود، لأن الزنا موجب للحد. نعم. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة أيضا للتنصيص على ظهور الزنا. نعم. سم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. هذا الحديث راويه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقد سبق التعريف به. والحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله باب فضل العلم. يقول رحمه الله تعالى باب فضل العلم. وفي أول كتاب العلم، في أول الكتاب، أول ترجمة في كتاب العلم باب فضل العلم. نعم. باب فضل العلم. نعم. في أول ترجمة باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم، سبق الكلام على هذه الترجمة. نعم. فهل هذا تكرار؟ هناك باب فضل العلم وهنا باب فضل العلم. هناك أورد حديث أبي هريرة. وين؟ في أول هناك. الباب. أيوة. أورد إيش؟ الآية يرفع الله الذين آمنوا. أورد آية ولا آيتين؟ أو آيتين. أورد آيتين، لكن أورد حديث بعده، أورد حديث أبي هريرة. وين؟ أو في باب آخر يا شيخ. أي حديث؟ بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ باب من سئل علما وهو مشتغل بالحديث. آه. هذا باب ثاني. تلك الترجمة ليس فيها حديث، إذن أورد إنما اقتصر على الآيتين. وهذه الترجمة أورد فيها حديث عمر في الرؤيا. نعم. حديث ابن عمر في الرؤيا. صحيح. نحن نبهنا في عند تلك الحلقة أن الذي قام بالتحقيق أورد الحديث تحت هذا الباب وهذا خطأ. نعم نعم. باب فضل العلم في أول كتاب العلم. نعم. أي باب أورد عليه الحديث الخطأ؟ هذا الباب باب فضل العلم الأول ترجمة الأولى. نعم. والمفترض يا شيخ كما تفضلتم أن يأتي بالآيتين في تحت هذا الباب ثم يأتي بباب من سئل عن علم فكتمه. باب من سئل علما ومشتغل في الحديث. نعم. فأتم الحديث ثم أجاب السائل. نعم. ويورد تحته يعني هو الحديث حديث أبي هريرة لا. نعم. علاقة له بالباب الأول. صحيح. الباب الأول أورد فيه الآيتين ولم يورد فيه حديثا. نعم. وهذا الباب أورد فيه حديث ابن عمر في الرؤيا. نعم. صحيح. فهل في هذا تكرار؟ هل يمكن أن يقال مثل هذا التكرار لا ينبغي أن يكون وليس هذا من دقة التأليف نترجم بترجمتين بلفظ واحد فإما أن يضيف هذا الحديث إلى ذلك الباب أو يأتي بذلك الباب بآياته هنا. نعم هنا مع أن المناسب أن ينقل الحديث هناك. هذا على القول بثبوت الترجمة في الموضعين. نعم. ننظر ما قاله أهل العلم. أقول الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله باب فضل العلم وسبق أن ترجم الإمام رحمه الله تعالى في أول كتاب العلم بقوله باب فضل العلم قال ابن حجر الفضل هنا بمعنى الزيادة أي ما فضل عنه والفضل الذي تقدم في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة فلا يظن أنه كرره. ظاهر؟ جميل. يقول الفضل هنا بمعنى الزيادة أي ما فضل عنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى فضله عمر بن الخطاب أي ما فضل عنه والفضل الذي تقدم في أول كتاب العلم فضيلة. نعم فضيلة. يرفع فضيلة. الله وقل ربي زدني علما يدل على فضل العلم فضيلة العلم بمعنى الفضيلة فلا يظن أنه كرره. وهذا القائل به ابن حجر. نعم قاله ابن حجر لكن هل ترك العين لن يترك. نعم. تعقبه العيني بقوله لم يبوب البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أن الفضل بمعنى الزيادة ولم يقصد به الإشارة إلى معناه اللغوي بل قصده من التبويب بيان فضيلة العلم ولا سيما الباب من جملة أبواب كتاب العلم. فإن كان القائل أخذ ما قاله من قوله عليه السلام في الحديث ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب فإنه لا دخل له في الترجمة فإنها ليست في بيان إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم فضله لعمر رضي الله عنه وإنما ترجمته في بيان فضل العلم وشرف قدره. واستنبط البخاري بأن إعطاءه عليه السلام فضله لعمر عبارة عن العلم وهو عين الفضيلة لأنه جزء من النبوة وما فضل عنه عليه السلام فضيلة وشرف وقد فسره بالعلم فدل على فضيلة العلم. نتأمل في كلام الشيخين لأن قد يكون نعم كان كلام ابن حجر يعني عاري عن التعليل أما كلام العيني فيه تعليل بصرف النظر عنه. لا لا ابن حجر يقول الفضل هنا بمعنى الزيادة من أجل إيش ابن حجر ما الذي دعاه أن يقول هذا الكلام؟ اللفظ في الحديث. لا وبعدين ليدفع مسألة التكرار. نعم مسألة التكرار. نعم لكن تعليل العين أيضا قوي بلا شك لكن الكلام الفصل في الموضوع يعني هل توجد الترجمة السابقة أو لا توجد. الآن الحافظ بن حجر كلامه على أساس أن الترجمتين موجودتان. يقول الفضل هنا بمعنى الزيادة أي ما فضل عنه والفضل الذي تقدم في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة فلا يظن أنه كرره وهذا إيش توجيه. نعم لإعادة الترجمة مرة ثانية لئلا يظن أنه تكرار وهذه صيانة للصحيح من قبل ابن حجر. نعم صيانة للصحيح من قبل ابن حجر. العيني وكلامه لا شك أنه فيه له وجه. نعم يقول لم يبوب البخاري رحمه الله تعالى لبيان أن الفضل بمعنى الزيادة ولم يقصد به إشارة إلى معناه اللغوي بل قصده من التبويب بيان فضيلة العلم، ولا سيما الباب من جملة أبواب كتاب العلم. فإن كان القائل أخذ ما قاله من قول عليه السلام في الحديث ما أعطيت فضل عمر بن الخطاب، هو أخذه من هذا، نعم، فإنه لا دخل له في الترجمة، فإنها ليست في بيان إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم فضله لعمر رضي الله عنه، وإنما ترجمته في بيان شرف العلم وشرف قدره. واستنبط البخاري بأن إعطاءه عليه السلام فضله لعمر عبارة عن العلم، وهو عين الفضيلة، نعم، لأن هذا ما دام فضلة النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هو موروث من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يورثه دينارا، نعم، إنما هو العلم، لأنه جزء من النبوة. أيضا تواطؤ العلماء على إدراج هذا الحديث في مناقب عمر رضي الله عنه، نعم، يدل على أن هناك فضل ومزية، والمزية ما اكتسبت من اللبن لذاته، وإنما مما أول به اللبن وهو العلم، نعم، ولو كانت المزية لللبن لكان أصحاب المواشي أسعد الناس بهذه المزية، نعم، إنما المزية لما أول به اللبن وهو العلم. يقول هو عين الفضيلة لأنه جزء من النبوة، وما فضل عنه عليه السلام فضيلة وشرف، وقد فسره بالعلم فدل على فضيلة العلم. رد ابن حجر في الانتقاض بقوله جرى على عادته في الدفع بالصدر، ودعواه أنه لا دخل له في الترجمة مردودة، فإن دخوله فيها ظاهر فيها فما مما قرره وهو لا يشعر، فإن دخوله فيها ظاهر فيها مما قرره وهو لا يشعر. الآن كلهم يدورون على هذه الفضلة، نعم، هل هي الفضل ولا الفضيلة؟ على هذه الفضلة التي بقيت منه عليه الصلاة والسلام وأعطاها إلى عمر، نعم، كلهم يدورون على هذه. العيني يقول أبدا هذا لا، فأعطيت فضلي، يقول هذا لا دخل له في الترجمة، نعم، من أين تأتي الترجمة لولا هذه اللفظة التي يقول عنها العيني لا دخل له في الترجمة؟ هي المستمسك للجميع، فقول العيني أنه لا دخل له في الترجمة لها دخل في الترجمة، نعم، لكنها وإن كان كلام العيني وجيه بلا شك، لأن الترجمة أنها سيقت لبيان فضل العلم لا فضلة العلم، نعم، سيقت لبيان فضل العلم لا لبيان فضلة العلم، وكل من فضل العلم وفضلة العلم مأخوذ من هذه الجملة التي يقول العيني أنه لا دخل لها في الترجمة. يقول العيني في بيان وجه المناسبة بين البابين، هذا الباب باب فضل العلم، والباب الذي قبله باب رفع العلم وظهور الجهل. كان عندنا بابان، هذا الباب باب فضل العلم، والذي قبله باب رفع العلم وظهور الجهل. يقول المناسبة بين البابين ظاهرة، لأن المذكور في كل منهما العلم، هذا في فضله وذاك في رفعه، في كل منهما العلم، ولكن في كل واحد بصفة من الصفات، ففي الأول بيان رفعه وفي هذا بيان فضله. ولا يقال إن هذا الباب مكرر، لأنه ذكره مرة في أول كتاب العلم، لأننا نقول هذا الباب بعينه ليس بثابت في أول الكتاب، نعم، لأننا نقول هذا الباب بعينه ليس بثابت في أول الكتاب في عامة النسخ، هذا الذي يحل الإشكال، هذا الذي يحل الإشكال اللي هو عدم، أما ما داروا عليه في أول الأمر ما. نعم، ولا يقال إن هذا الباب مكرر، لأنه ذكره مرة في أول كتاب العلم، لأن نقول هذا الباب بعينه ليس بثابت في أول كتاب العلم بل في عامة النسخ، ولئن سلمنا وجوده هناك فالمراد التنبيه على فضيلة العلماء، وها هنا التنبيه على فضيلة العلم، وقد حققنا الكلام هناك كما ينبغي، وأنقل من كلامه هناك. العيني، لو أن العيني وابن حجر بدأوا بهذا، قالوا أن الباب هناك الترجمة ليست موجودة هناك أصلا، نعم، وعلى تقدير وجوده، كلام العيني نفيس الأخير هذا، يقول ولئن سلمنا وجوده هناك، فالمراد هناك التنبيه على فضيلة العلماء، لأنه ورد تحت الترجمة آيتين، الآيتين وكلاهما في فضل العلماء، لكن وقل ربي زدني علما. الأولى يرفع الله الذين آمنوا والذين سلم في فضل العلماء، لكن وقل ربي زدني علما أيضا في طلب أن يزداد فضلا، إنما في فضل فضيلة العلم، لأنه لا تطلب الزيادة إلا من شيء فاضل. وأيضا فضيلة العلماء إنما اكتسبوا هذه الفضيلة من فضل العلم. وها هنا التنبيه على فضيلة العلم، وقد حققنا الكلام هناك كما سينبغي، كما ينبغي، لكن أنقل شيئا منه إن شاء الله تعالى. القسط اللاني أشار إلى أن باب فضل العلم في الموضع الأول ثابت عند ابن عساكر، ثابت عند ابن عساكر، وإن كان في عامة النسخ لا يوجد. يقول الكرماني في أول كتاب العلم، فإن قلت فما تقول فيما يترجم به بعد هذا بباب فضل العلم وينقل فيه حديثا يدل على فضل العلم؟ نعم، في الترجمة الأولى، الكلام في الترجمة الأولى يقول فإن قلت فما تقول فيما يترجم به بعد هذا بباب فضل العلم وينقل فيه حديثا يدل على فضل العلم، قلت المقصود بذلك الفضل غير هذا الفضل، إذ ذاك بمعنى الفضيلة هي الزيادة في العلم، وهذا بمعنى كثرة الثواب عليه. يقول قلت المقصود بذلك الفضل غير هذا الفضل، إذ ذاك بمعنى الفضيلة هي الزيادة في العلم، وهنا وهذا بمعنى كثرة الثواب عليه. يقول العيني متعقبا الكرماني قلت هذا فرق عجيب، لأن الزيادة في العلم تستلزم كثرة الثواب عليه، فلا فرق بينهما في الحقيقة. نعم، هناك ارتباط بين العلماء وبين العلم، فضل العلماء إنما اكتسبوه من العلم، الزيادة يعني فضل الزيادة إنما جاء فضلها من فضل الأصل. نعم، لأن الزيادة من الفاضل فاضلة، والزيادة من المفضول مفضولة، فالكلام هنا كله يدور على مجرد توجيه تكرار الباب في الموضعين، لكن الذي يحسم المسألة أنه لا يوجد في كثير من النسخ في الموضع الأول، وينتهي الإشكال. يقول العيني قلت هذا فرق عجيب، لأن الزيادة في العلم تستلزم كثرة الثواب عليه، فلا فرق بينهما في الحقيقة. والتحقيق في هذا الموضع، كلام العيني، والتحقيق في هذا الموضع أن لفظ باب العلم لا يخلو إما أن يكون مذكورا هاهنا، يعني في الموضع الأول، وبعد باب رفع العلم وظهور الجهل على ما عليه بعض النسخ، أو يكون مذكور هناك فقط. يعني هل ذكر التردد بين أن يكون مذكورا في الموضعين أو في موضع فقط؟ نعم، فإن كان الأول فهو تكرار في الترجمة بحسب الظاهر، يعني كل من الترجمتين باب فضل العلم. نعم، يقول فإن كان الأول فهو تكرار في الترجمة بحسب الظاهر، وإن كان الثاني فلا يحتاج إلى الاعتذارات المذكورة، لسنا بحاجة إليها، مع أن الأصح من النسخ هو الثاني، يعني أن الترجمة غير موجودة في الموضع الأول، وإنما المذكور هنا كتاب العلم، يعني الموضع الأول كتاب العلم، وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية. ولئن صح وجود باب فضل العلم في الموضعين فنقول ليس بتكرار، وقرر أنه تكرار. نعم، هنا يقول ليس بتكرار، لأنه يقول فإن كان الأول فهو تكرار في الترجمة حسب الظاهر، ثم قال بعد ذلك ولئن صح وجود باب فضل العلم في الموضعين فنقول ليس بتكرار. في كلام في تعارض تناقض، لأنه قال هناك تكرار في الظاهر، يعني بحسب الظاهر، والثاني من يعني في الباطن وحقيقة الأمر ليس بتكرار، ليس فيه تكرار، فلا تعارض بين كلاميه. ولئن صح باب وجود باب فضل العلم في الموضعين فنقول ليس بتكرار، لأن المراد من باب فضل العلم هنا التنبيه على فضيلة العلماء بدليل الآيتين المذكورتين، فإنهما في فضيلة العلماء، والمراد من باب فضل العلم هناك التنبيه على فضيلة العلم، فلا تكرار حينئذ، يعني مثل هذا الكلام يحتاج إليه لرفع الإشكال. فإن قلت كان ينبغي أن يقول باب فضل العلماء، قلت بيان فضل العلم يستلزم بيان فضل العلماء، لأن العلم صفة، لأن العلم صفة قائمة بالعالم، فذكر بيان فضل الصفة يستلزم بيان فضل من هي قائمة به. نعم العلماء يعني بلا شك. يعني أنت إذا مدحت الكرم هل تمدح الصفة المجردة أو أن تمدح من اتصف بهذه الصفة؟ صحيح. نعم. وكذلك العلم وبقية الصفات المعنوية. يقول على أننا نقول إن لم يكن المراد من هذا الباب بيان فضل العلماء لا يطابق، على أننا نقول إن لم يكن المراد من هذا الباب بيان فضل العلماء لا يطابق ذكر الآيتين المذكورتين في الترجمة. ولهذا قال الشيخ قطب الدين رحمه الله في شرحه بعد الآيتين شين، شو شين؟ شرح. نعم، لأنهم في المتون يكتبون صاد، نعم يكتبون صاد ثم بعدها شين، يأتون بالمتن صاد، نعم، ويصدرون الشرح بشين، يعني هذا نص أو كلام المصنف، نعم، أو المصنف، وهنا الشرح. جاء في الآثار أن درجات العلماء تتلو درجات الأنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء، ورثوا العلم وبينوه للأمة وحموه من تحريف الجاهلين إلى آخره. المقصود أنه في بيان فضل العلماء، يعني إن قلنا في بيان فضل العلم فالعلم صفة معنوية لا تستقل، نعم لا تستقل، لكنها إنما تتبين بالمتصف بها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم جميعا علما وعملا، إنه جواد كريم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نستكمل بإذن الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.